الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس بعد المئة في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا إلى كتاب أو أبواب صلاة المريض. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عنهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا باب صلاة المريض، وهذا الباب يسميه الفقهاء بصلاة أهل الأعذار. فما هي الأعذار التي تؤثر في الصلاة جمعا وقصرا؟ الأعذار كثيرة، جماعها وأصولها أربعة أعذار: عذر المرض، ويجوز فيه ترك الأركان عند العجز عليها، عند العجز عنها، وكذلك يجوز الجمع بين الصلاتين جمعا بلا قصر. ثانيا، عذر المطر، عسى الله يغيثنا ويغيث البلاد والعباد، والمطر يجمع بين الصلاتين فيه إذا كان المطر يبل الثياب، فإذا بل ثوب أقرب جار للمسجد فهو إلى الأبعد أولى، فيجمعون بين المغرب والعشاء خاصة لاجتماع الليل مع المطر، سواء كان نازلا أو كان متجمعا، يسمى الدحض والزلق والطين. والمطر والمرض فيهما جمع بلا قصر. العذر الثالث، الخوف، والخوف يجمع بين الصلاتين فيه جمعا بلا قصر. وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، فإنهم ذكروا أنواعا من الخوف: خوف على ماله، خوف على خبزه في تنوره. العذر الرابع، السفر، ويأتي له باب مستقل إن شاء الله. وقد جمع الله في السفر بين العذرين، بين الجمع بين الصلاتين وبين القصر للرباعية. إذا صارت الجماع كم هي؟ أربعة: سفر ومرض ومطر وخوف. ذكرها هنا ما يتعلق بصلاة المريض، وعمدتها حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه كان مريضا. ما مرضه؟ قال: كانت بي بواسير. والبواسير هي زوائد تخرج في الدبر، وتؤثر في الوضوء، وتؤثر أيضا في القيام، فقد تكوى وقد تقطع وتعالج بأشياء قد لا يستطيع معها الوقوف. فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأرشده إلى أن يصلي قائما، فإن لم يستطع، وهذا لعموم المرض، فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وعلى جنب يعني مستلقيا، لأن أشرف ما في الاستلقاء أن يكون على جنبه الأيمن. خرجه الجماعة إلا مسلم. في رواية النساء: فإن لم تستطع فمستلقيا. فذكر أنه إذا لم يستطع على جنب أو لم يستطع قاعدا يصلي مستلقيا، ثم ذكر القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا كما سبق في الأركان أن ركن القيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة، فإن لم يقدر صلى على ما يستطيع، فإن كان يستطيع الجلوس وصلى مستلقيا لم يصح. إذن لا بد أن يكون العجز مترتبا، فإن عجز عن الوقوف صلى إيش؟ صلى قاعدا، سواء قاعدا على الأرض وهو أفضل أو قاعدا على كرسي، وإن لم يستطع فيصلي على جنبه أو مستلقيا. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ما يتعلق بالبواسير، وهي ما يخرج من الدم من الدبر. وش حكمها؟ من به بواسير أو ناسور ويخرج معه دم أو صديد أو قيح، كذلك طهارته على قدر استطاعته. وقد مرنا في التطهر أن من به سلس دائم من بول أو ريح فحكمه ماذا؟ يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة لها لفرضها ونوافلها. كذلك الشأن في من به بواسير. كيف يتحفظ إذن ما يخرج إلى ثوبه؟ يتحفظ ما استطاع، فما خرج بعد تحفظه فلا يضره، لأن المدار على أنه اتقى الله جل وعلا ما استطاع. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدة، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه الدارقطني لكن فيه حسين بن زيد وهو ضعيف. وحديث علي رضي الله عنه في صلاة المريض وفيما يومئ به، فلو صح الحديث لكان إليه المحتكم. نعم يشهد لمجموعه حديث عمران، لكن في الحديث زيادات لم تأتي في حديث عمران. ففي حديث علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قاعدا إن استطاع، يصلي المريض قائما إن استطاع، هذا كما في حديث عمران. فإن لم يستطع صلى قاعدا، صلى قاعدا. زاد: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، فالإيماء بالرأس هكذا ما هو بالجذع، هذا مؤدى حديث علي، فيجعل ركوعه سجوده أخفض من ركوعه هكذا، هذا الركوع وهذا السجود، يعني يجعل السجود ماذا؟ أخفض في إيمائه برأسه. والإيماء ثبت أنه بالرأس، وثبت أنه أيضا بالجذع. ما الجذع؟ ما كان من العصعص فأعلى، يسمونه العمود الفقري. وحديث علي فيه ضعف، لكن من أصول أحمد أن الحديث الضعيف أولى بالعمل به من محض آراء الرجال، فإن استطاع أن يومي برأسه وجذعه فهذا أكمل، فإن لم يستطع إلا برأسه يجعل الركوع أرفع من السجود، ويجعل السجود أخفض من أين؟ من الركوع. قال: فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع يصلي على جنبه، لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا مما يلي القبلة. ففيه في حديث علي أن ترتيب النسائي يكون على من لم يستطع أن يصلي على جنبه يصلي مستلقيا. وفي مذهب الجمهور أنه إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى مستلقيا على جنبه وهو أفضل، أو على ظهره وهو المباح. فأفاد الحديث هذه التراتيب. في صلاة المريض جاء حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مريضا عاده يصلي على وساده، فأخذ الوسادة فرمى بها عليه الصلاة والسلام، وأخذ عودا ليصلي به فرمى به، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا رواه البزار ورواه البيهقي وفيه ضعف، لكن له شاهد من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. فالأفضل في حق المريض أن يصلي الأوجب أن يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا. قاعدا على إيش؟ يختلف حاله، يختلف حاله. الكراسي الآن قريبة من القيام، فإن كان يستطيع وهو على كرسيه أن يقوم ويركع ويسجد، لأن الكرسي ينفع لمن بهم تصلب أو ألم في أرجلهم وركبهم، لا لكل أنواع المرض. ورمي النبي صلى الله عليه وسلم بالوسادة ورميه بالعود منعا للمريض أن يتكلف، أن يتكلف في صلاته تكلفا لم تأذن به الشريعة، يصلي قاعدا ولا حاجة إلى أن يرفع نفسه عن الأرض، وإنما يصلي قاعدا على حاله حسب ما يتيسر له. وأرى في هذه الأيام توسعا في الكراسي ما لم نرها في أزمان ليست بالبعيدة، ونرى يصلي عليها الشباب عند أدنى ألم في نفسه أو في ركبته أو في رجله يتخذ الكرسي، وهذا غلط، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. طيب، اختلف عندنا حالتان، اختلفت حالتان عندنا. إذا صلى على كرسيه أومأ بركوعه وسجوده، ولو صلى على الأرض لأمكنه أن يسجد، فنقول يجب أن تصلي على الأرض، لأن السجود ركن، بل هو أعظم أركان الصلاة لما جاء في تعظيمه ولما جاء في عظيم فضله. فنقول صلي على الأرض قاعدا لتسجد، ولا تصلي على الكرسي فتومئ بسجودك وأنت قادر على السجود، وأنت قادر على السجود، لأن أكثر من يحتاجون الكراسي أمراضهم تتعلق بماذا؟ بالركاب، يشق عليه الجلوس بين السجدتين والتشهد. فهذه مسألة ينتبه لها وينبه عليها، ولا يتكلف للمريض لا بوسادة ولا بأن يتخذ عودا ولا حبلا، لا يتكلف بهذا. نعم، إذا اتخذ حبل ليعدل من هيئته لا لأجل صلاته، يعدل من هيئته على سريره على أرضه، لأن الإنسان يمل إذا كان كل وقته وهو منجضع أو مستلقي أو جالس، فيتخذ حبلا يعينه على ذلك، فهذا لا بأس به لأنه لم يتخذه لأجل الصلاة. نعم. باب الصلاة في السفينة. عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين. نعم، الصلاة في السفينة، السفن التي سألوا عنها التي يخشى لو قام أن تميد به. أما عندنا الآن سفن عبارة عن مدن، سفن كبار، ما يدري هو على سفينة ولا في بيته، المقصود بها القرب واللنشات والسنابيك جمع سنبوك والقوارب الصغيرة التي يخشى من قيامه. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كيف يصلي بها. فعن ميمون بن مهران وهو من التابعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين. إذن القيام واجب مع القدرة إلا أن يخاف سقوطا أو غرقا لو وقف، لأن الموج ما هو ثابت، فإذا ثبت الموج كما في وقت السكون فيصلي قائما، فإن خاف الغرق أو السقوط صلى جالسا أو بحسب حاله. وهذا دائر على الأصل الشريف من القواعد الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، وأن الله لا يكلف الناس إلا وسعهم. طيب لو كان يرى البر اللي يصيدون على الشواطئ، يرى البر، يقول هل يلزمه أن يذهب للبر ويصلي على الشاطئ ولا ما يلزمه؟ لا تعجلوا، الآن يبين بالحديث الثاني هذه المسألة. نعم. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد في سننه. نعم، رواه سعيد بن منصور في سننه، وسنن سعيد بن منصور وسنن الأثرم وسنن الدارقطني، هذه الثلاثة معولة في فقه الحنابلة في ذكر الأدلة والأحاديث. فصحب جابر، صحب عبد الله بن أبي عتبة جابرا وأبا سعيد وأبا هريرة، فصلوا جميعا في السفينة قياما، وصلوها جماعة حيث أمكنهم ذلك، بعضهم في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد، والجد يعني البر والساحل. لما كانت السفينة مظنة المياد، مع ذلك لم تطالبهم الشريعة بأن يرجعوا للساحل ويصلوا على الأرض. ومنه أخذ العلماء قاعدة أن أرض كل شيء بحسبه، أرض الطائرة بحسبها وإن كانت هي معلقة في الجو، والسفينة ما أرضها ما أنت فيه بحسب أدوارك، المسجد السطح وش أرضه؟ السطح اللي تحتك، والدور الثاني أرضه كذلك. الآن هذا اللي فوقنا سقف، هذا السقف بالنسبة لنا سماء، وبالنسبة لمن فوقه أرض، فأرض كل شيء بماذا؟ بحسبه. والعبرة في هذا أن الهواء تابع للقرار، والعبرة الأخرى أنه يستطيع القيام فيؤدي الصلاة قائما من غير ضرر. طيب في السفينة ويرون الساحل ولا يستطيعون أن يصلوا قياما، هل نقول يجب أن يذهبوا للساحل ويصلوا فيه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك عليهم، لا يجب ذلك عليهم، وإنما هذا أمر مستحب في حقهم، يصلون على حالهم إذا حضرت الصلاة. وفيه أن السفينة يصلى فيها جماعة إن تيسر هذا. طيب إذا كانوا كثرة يحتاجون جماعة أثر جماعة، نعم تتعدد الجماعات إذا كان المكان لا يتسع، وفي هذا سعة الشريعة وفيه أيضا يسرها. نعم. قال رحمه الله أبواب صلاة المسافر. أبواب صلاة المسافر، لأن صلاة المسافر متعلق بها عدة أحكام، وصلاة المسافر هي المسمات عند العلماء بأحكام صلاة السفر. والسفر يقسمونه إلى أقسام من ثلاثة: الأول سفر الطاعة مثل سفر حج وعمرة وبر، طلب علم ودعوة وجهاد في سبيل الله على الأسس الشرعية، فهذا سفر ماذا؟ سفر طاعة، وهذا بالإجماع يترخص فيه برخص السفر إذا صدق عليه السفر. النوع الثاني سفر مباح، يسافر ليبيع ويشتري، يسافر ليضرب في الأرض، تسافرون تمشون في الأمطار والربيع تكشتون، هذا وشو؟ سفر مباح. متى يكون المباح مأجورا عليه صاحبه؟ بما يصاحبه من نية صحيحة كالتفكر، أو يتاجر ليغني نفسه عن الناس، فصار هذا السفر والحالة هذه سفر ماذا؟ سفر طاعة بما احتف به. وهذا أيضا بالاتفاق يصح فيه الترخص بأحكام السفر. النوع الثالث من السفر سفر معصية. مثل ماذا؟ يسافر ليخرج مع الخوارج، فهذا سفر معصية. السفر في نفسه حرام، والشريعة لا تعين العاصي على معصيته في أظهر أقوال أهل العلم. يسافر لأرض الخنا والزنا، سفر معصية، فلا يجوز له الترخص في السفر. هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ما أنواع سفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنواع سفره خمسة أنواع صلى الله عليه وسلم. فسفره قبل بعثته للتجارة، سافر إلى الشام كم مرة؟ مرتين. سافر إلى الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب وكان شابا، في الثانية عشرة من عمره، ورآه بحيرا الراهب. وين رآه؟ في بصرة، في تدمر، وقيل في بصرة، وكان صديقا لأبي بكر، وكلما جاء أبو بكر دعاه إلى وليمة. فلما رأى تلك الجية بحير الراهب لما انهبطوا على هيئة غير التي يعرفها، معهم نور، وبحير عالم وعابد، فدعاهم على طريقته وخلفوا رسول الله مع في رحالهم. فقال: بقي معكم أحد؟ قال: بقي ابن لنا، تركناه مع متاعنا. قال: فليأتوا به. فأتوا به، فلما رآه بحيرا قال لأبي طالب: من هذا يا أبا طالب؟ قال: هذا ابن لي. قال: ليس ابن لك، إنه ليس ابن لك. قال: هذا ابن أخي. قال: ارجع به، لا تراه يهود، فوالله لئن رأته لتقتلنه، وإني لأراه له شأن، وإنه نبي. شف أبو طالب عرف ذلك، ليش ما آمن؟ لا، لم يكتب الله له الهداية، وإلا شواهد نبوة نبينا عند أبي طالب جلية وواضحة، صرح بها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا العذر الأول، لولا الملامة أو حذار مسبة، العذر الثاني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. اللهم صل وسلم عليه. السفرة الثانية: سافر متاجرا بمال خديجة، وكان معه ميسرة مولى خديجة، وقد انبهر ميسرة بخلق النبي عليه الصلاة والسلام ودله، وذكر ذلك لمولاته خديجة، فزادت تعلقا به عليه الصلاة والسلام إلى أن نكح. على السفرة الأولى سفرة لماذا؟ للتجارة، ما هو يشوفون المباريات، يحضرون الديربي، الله يخلف على عيال المسلمين وشيبانهم بعد، ما هو بس عياله. النوع الثاني من سفراته سفرته التي غيرت وجه الدنيا، وهي سفرة هجرته، وهي أعظم سفراته عليه الصلاة والسلام. السفرة الثالثة سفرة عظيمة، وهي سفرته للإسراء والمعراج، النوع الرابع سفراته للجهاد في سبيل الله وهي أكثر سفراته، فقد غزا بنفسه 18 غزوة سافر فيها صلى الله عليه وسلم، وأرسل بعوثه التي زادت على 300. السفرة الرابعة ولا الخامسة؟ خامسة. وين الحساب يا مجذوب؟ سفرته الخامسة لحجه وعمرته، فسافر للعمر 3 سفرات، والسفرة الرابعة الأخيرة والوحيدة لحجه قارنا. وهذه السفرة مهمة لنا في أحكام السفر، لأنها آخر سفراته واستقر فيها أحكام السفر كما يأتي. لاحظوا سفراته ما فيها لأمر دنيوي محض، كلها في قرب، ما كان قبل البعثة مباح حيث لم يبعث إليه ولم يرسل به عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة السفر، قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالضرب في الأرض بالإجماع هو السفر، هو السفر. طيب هل هو مناط بالخوف؟ لا، ولهذا السفر حكم ناقل عن الأصل وهو الإقامة. وأول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ما معنى إذا ضربتم في الأرض؟ قلنا الإجماع أنه السفر. ما هو السفر المنضبط؟ ذكر ابن المنذر وبعده ابن عبد البر والعلماء في كتب الخلاف في هذه المسألة خلافا كبيرا عاليا، حتى زادت الأقوال فيه على 20 قولا. كل ذلك من حفاوة العلماء وعنايتهم بتقرير أحكام الشرع. والله قادر على أن يقول السفر المقصود هو كذا وكذا، ترك الله ذلك للناس ليجتهدوا في تدبر وتفكر أحكام هذه الشريعة، لأن عنوان الخيرية ما هو؟ التفقه في الدين. وهذا ملحظ مهم على خصوبة الفقه في الشريعة الإسلامية، وعلى سعة رحمة الله، وعلى أن الله جعل ميدانا للاجتهاد برد النظير إلى نظيره وحسن الاستدلال. وفي خلاف العلماء في السفر يرجع فيه للأدلة، فإن لم تكن واضحة صريحة يرجع فيه إلى ضعيف الأدلة، فهي أفضل من آراء الرجال المحضة. فإن لم تكن كذلك يرجع فيه إلى أقوال الصحابة رضي الله عنه. وهذه المسألة كما قلت لكم الخلاف فيها طويل وعالي وواسع، عالي أي من عهد السلف، وطويل له فروع وذيول، وواسع لا ينضبط. وأحسن ما رأيت في هذه المسألة إناطة السفر بأمرين بأصلين، بالمدة وبالمسافة، وبهذين الأمرين ينضبط السفر، وبغيرها لا يكاد ينضبط. فأما المسافة فتقديرها مأخوذ من الأدلة، فإن أكثر الأدلة في السفر على أنها يوم وليلة أو يومان أو ليلتان، كحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، في رواية يومان، في رواية ليلتان، إلا ومعها ذو محرم. ويؤيد هذا ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره من حديث ابن عمر وابن عباس أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة في أربعة فراسخ، والفرسخ أربعة برد، والبريد ثلاثة أميال. إذا حسبناها كلها طلع 48 ميلا، 48 ميل. أضرب 48 في 1.6، يلا طلعوا جوالاتكم واحسبوا. ترى المقصود وشو؟ أن ترسخ المعلومة في دمايجكم، لا تدربون الدميجة، وإنما لتستوعبوا. 48 ميل ضرب 1.6، 77 كيلو. هذا معنى قول الفقهاء والعلماء أن مدة السفر كم؟ 80 كيلا. جبروا العدد لينضبط عند الناس. وهاتان المرحلتان، فإن المرحلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بها، كان الناس يمشون بها المشي المعتدل، 40 كيلا في اليوم. إلى عهد قريب قبل أن يستغنى عن الرواحل والرتاب بهذه السيارات والقطارات والطائرات، كانوا يحملون مع طلوع الشمس ويجدعون بعد الظهر، يقطعون في الغالب 40، تقل تكثر بحسب الأرض. فإن كان الأرض فيها الربيع والعشب لم يشدوا عليها كثيرا، 35 كيلو جدعون، وإن لم يكن فيها واصلوا فوق 40 بقليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كم أخذ المسافة في حجه وفي فتحه لمكة، من المدينة إلى مكة؟ 10 أيام. والمسافة كم هي؟ 400 كيلو، قسمها على 10، كم يصير؟ 40. هذا أضبط ما يكون في المسافة يرجع فيه إلى مسافة السفر. كيف ينبني الحكم؟ أن من كان مسافرا مسافة 40 كيلا من عامر بلده إلى منصاه ومقصده، من كان مسافرا 80 كيلا تحسب من عامر البلد، ما هم من باب بيته، انتبهوا يا أخواني، ما تحسب المسافة من باب البيت ولا من البايكة، تحسب من حد عمران بلدك إلى وين؟ إلى مقصدك ومنصاك. إن كانت 80 كيلا فأكثر جاز لك القصر، إن كانت أقل لا، لا يسمى سفرا. ولاحظوا أن المدن تختلف في حد عمرانها وامتدادها، ويختلف بذلك الاختلاف الحكم. مثاله، يمكن تسمعون هكا الحين من المشايخ أن من الرياض إلى الخرج تقصر فيه الصلاة. الخرج امتد شمالا والرياض امتد له جنوبا، فقصرت المسافة عن 80. مثال آخر، من جدة إلى مكة كانوا يفتون بأنها مسافة قصر، الحين جدة امتدت إيش؟ غربا، ومكة امتدت شرقا. وآخر ما حسبنا المسافة التي ما فيها عمران إلا العمران الحكومي تقريبا 53 كيلو، من طرف جدة الغربي إلى طرف مكة الشرقي حي الرابية. ها؟ نعم، من طرف جدة الشرقي إلى طرف مكة الغربي. أنا قلبت، لا تأخذونه، ترى خيط وخيط. أي. لا تقولون والله، لا الواحد يجلب الحدسي. الله المستعان. وأظنه مع مرور الأيام سيتغير. مثال ثالث، ترى يكررها لأن السؤال يكثر فيها، وتوضح هذه الأمثلة في تنوعها. هذه المسألة من مكة إلى الطائف، أما من مكة إلى نفس الطائف فيعتبر قصر لأن حول 85 كيلو. من مكة للهداء لا، ولا يبعد أنه بعد مدد ليست بالبعيدة يمتد الطائف غربا ويروح إلى الهداء، وبالتالي يستمر العمران. إذن الحكم الشرعي يتغير بتغير أحواله، وإلا الأحكام نفسها لا تتغير. عندنا حكم السفر، لكن السؤال ما هو السفر الذي ينال هذا الحكم؟ الآن عرفنا والشيء، المسافة، وأن أرجح ما فيها هو هذا. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله دعوته قبيل وفاته بشهرين ونصف في اجتماع طارئ بالرياض هكذا اليوم لهيئة كبار العلماء للبحث في مسألة طارئة، وهي الأضحية الهدي والأضحية بمقطوعة الذيل، تذكرون حمى الوادي المتصدع ومنع الحكومة لاستجلاب الغنم من شرق أفريقيا من السودان إلى ما تصل إلى تنزانيا اللي هي القرن الأفريقي. صار في مشكلة، يبون أضاحي وهدي، للمملكة مشروع عظيم، مشروع الإفادة من حمى الهدي والأضاحي. والمسألة هذه كانت عام 1420، توفي شيخنا الشيخ بن باز في أولها في المحرم. اجتمع المشايخ يوما واحدا فيها، احتاجوا أن يأتوا بأغنام من نيوزيلندا وأستراليا، وهم متعودون أنها من صغرها يقطعون ذيلها ليبني الشحم على اللحم على الظهر. دعوت الشيخ وقال ما نبي إلا المشايخ، وبالفعل حضر كوكبة من المشايخ على رأس سماحة المفتي الحاضر. وكان مما بحثه هو مع الشيخ مسألة السفر، وضبط من شيخنا قوله، انتبهوا، أن ضبط السفر بالمسافة أضبط للناس، أضبط، مع أن شيخنا لا يضبطه بالمسافة وإنما يضبط السفر بالعرف، لكن قال أضبط للناس حتى يحكم لهم ثلاث فرائض. ما هي؟ الصلاة، الصلاة وإيش؟ والصيام، الصلاة والصيام والحج، لأن في الحج في سفر، تأتيكم أحكام الحج. نفر الناس، النفر هو السفر، تعلق به طواف الوداع. فقال إن الضبط، ضبط الناس في المسافة، في السفر بالمسافة أضبط، أضبط. وشيخنا لم يرجع للمسافة لأن هذا ما أدى إليه اجتهاده. طيب، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وشو؟ نطولنا لكم في تأصيلها لأن هنا الأسئلة فيها كثيرة ذي. الأصل الثاني في السفر هو المدة، كم مدة السفر؟ وفيها الاختلاف الطويل. وأضبط بأفعل التفضيل ما يصار إليه في مدة السفر 4 أيام فأكثر، وذلك أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر يعتبر مقيما. فإن لم يجمع الإقامة ما يدري متى يمشي، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وقبلها في فتح مكة، فإنه في فتح مكة لبث في مكة 20 يوما أو 19 يوم، وفي تبوك 20 يوما 19 ليلة، لا يدري متى يمضي، لم يجمع الإقامة. وكما يأتي في ابن عمر مكث في أذربيجان 4 أشهر لم يجمع الإقامة، متى ما ذاب الثلج والجليد مشوا. فإذا لم يجمع الإقامة يبقى له حكم السفر. فإذا أجمع الإقامة، استأجر مدة محددة، نوى أن يقيم مدة محددة، فإن كانت 4 أيام فأكثر، فما ذهب إليه جمهور العلماء على أنه يكون في حكم المقيم، لا يترخص برخص السفر. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان وهو في المدينة قبل أن يأتي للرياض يطلق القول في مدة السفر، فلما رجع إلى الرياض سنة 1395 لما عين رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم بعدها مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ضبط المدة 4 أيام. ليه؟ لأن هذا أضبط للناس، وإلا سيضطربون اضطرابا كبيرا، ولأنه أحوط وأبرأ لذمتهم، خصوصا في فرضين، فرض الصيام وأعظم منه فرض الصلاة. وهذا الذي تطمئن إليه النفس في تأمل أقوال أهل العلم فيها، ونظرا إلى مآلات القول وإلى عمل الناس خصوصا في أزمان المتأخرة، في الأزمان المتأخرة التي يقل فيها الدين ويضعف فيه الورع، ويتخذ من هذه الأقوال الضعيفة والمرجوحة مطية للتهاون بالفرائض، مع أن شأن الفرائض وشو؟ شأن التفخيم والتعظيم. ومن بلي بإفتاء الناس يحس بهذا ويراها جلية. الآن في السفر وفي الزكاة، أليس الصلاة والزكاة ركنان؟ أكثر ما يسأل عنها الناس في هذا، في البحث عن التخفيفات والتنزيلات. نعم، الآن أمثلها لكم في الزكاة. أهل البهم وأهل الإبل يتمنون أن لا زكاة فيها، مع أن الإبل تدرج في الخد ويمد بها من الجنوب إلى الحدود ومن نجد إلى الحدود، يقول أنا ما علي زكاة، أنا أطعم. وليش تمشي في الأرض؟ هذه مسألة مهمة في زكاة أموالهم، وكذلك في الجمع والقصر في السفر يبحثون عن التخفيضات، ولها تجد له المراح من أول خيام وشبوك، الحين لا، غرف تسحب. وهو هنا ألفت الانتباه إلى نعمة الله على أهل الإبل وأهل البهم. النعمة الأولى الجلية في الوايتات، بعدما كانوا يبحثون عن الموارد، الحين ما يلحقهم، يلحق البهم. والنعمة الثانية الغرف، قصور تمشي يا أخواني، بل دخلنا منها شيئا والله ما هو ببيوتنا ولا ببيوتهم هم، من الفخامة والترف. هذه النعم يبحثون معها تخفيضات في الصلاة، تخفيضات في الزكاة. مراحة عند البل 4 أشهر في غرف وفي رغد، ويبقى كلما بقي عند إبله ولا عند بهمه ولا عند غنمه يجمع ويقصر، ليس له ذلك، ليس له ذلك أبدا. يقول أبان ما يتعفر، نعم أنا رأيت هذا بأمي عيني، حنا في الرملة في الربع الخالي، جاهك الراعي فنزل من على رحوله وأصلح شأن إبله في إدخال حشوة الشبك، وأذن المغرب وجاء وطق عفور عند كفر الوايت. نعم، لماذا؟ لوجود التهاون والتساهل، وهم بنوها على كلام ذكره الفقهاء أن الماء المنقول يتيمم معه. المنقول هكذا الوقت وشو عليه؟ على قرب ومزادات، وهم منقول بوايتات، لأن الماء المستخدم للوضوء يسير ولا يجعله في الأرض. قلت إن كان خايف أن هالمال يسير روح حطه بالحوض، توضأ بحوض حوض الإبل ولا حوض الغنم. والتساهل في هذا يفضي إلى التمايه والتساهل في العبادات. هذه أصول مهمة نبدأ بها قبل تذاكر الأحاديث التي سيردها المصنف رحمه الله. نعم، تحديد السفر بالأيام، 4 أيام ولا بالمدة؟ نعم، أقل السفر، السفر المعتبر أنه ترخص فيه ما كان يوما وليلة أو يومان أو ليلتان، لأن يوم 40 والليلة 40، أو ليلتان 40-40، أو يومان 40-40، مجموع 80 وهي 80 كيلا المرحلتان. نعم، ايش تقول؟ احنا الان تونا بادين، بتجيكم احكام السفر، الاحكام التفصيليه المتعلقه بها تاتي، لكن انا حببت اني اقعد هالقواعد والاصول قبل الدخول في هذا. واجابه على سؤالك، اذا اذن المؤذن وانت لم تخرج لم تخرج من البلد، أذن عند باب بيتك، يجب تصليها أربعا. فإن أذن وأنت شاد في السير مثل المدن الكبار الرياض وجدة نيويورك لندن، دخل الوقت وأنت ماشي شاد عفشك وماشي، إنما الزحام التي أخرتك، صلاتك إياها تامة أفضل. وإن صليتها مسافرا جاز ذلك، لأنك نشدت وجديت في السفر. وضحت يا أخواني؟ نعم. قال رحمه الله: باب اختيار القصر وجواز الإتمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك. متفق عليه. نعم. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. باب اختيار القصر وجواز الإتمام. القصر هو الأصل والإتمام طارئ، مع أن إتمام الصلاة هو الأصل لكن في حال السفر. وأحسن ما ذكر العلماء في هذه المسألة أن القصر للرباعية في السفر سنة والإتمام الشو جائز، وأن الجمع رخصة. هذا أحسن ما رأيت من أقوالهم، وهو أعدلها وأوسطها. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلونها ركعتين ركعتين. وش الركعتين؟ الرباعية. يعني كانوا إيش؟ يقصرون الرباعية. في حديث عائشة رضي الله عنها خرج في الصحيح: فرضت الصلاة فأقرت صلاة السفر أي ركعتين، وزيد في صلاة الحضر إلى أربع ركعات. وهذا كالإجماع. لما لم يذكر عليا ابن عمر؟ لما لم يذكرها هنا علي؟ ما يا أصيل، ها؟ لم يصحب ابن عمر علي، لأن ابن عمر متردد بين المدينة وبين مكة، وعلي رضي الله عنه نقل الخلافة إلى أين؟ إلى الكوفة، فلم يصحبه حالة كونه خليفة، لأنه في المدينة رضي الله عنهم. وليس في هذا كما يتخذ من الجهلاء وذوي الأغراض أنه لا يرى لعلي شأن، حاشاهم ذلك. ففي الحديث مشروعية القصر وأنه أفضل، فإنه سنة. ثم ذكر حديث يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: فليس عليكم جناح، أورد عليه الآية، آية المائدة، أن تقصروا من الصلاة، وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس يا أمير المؤمنين. يعني مناط الخوف راح. قال: عجبت. شوف جواب عمر: عجبت أنت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خرجه الجماعة إلا من؟ إلا البخاري. من الجماعة؟ منهم الجماعة؟ جماعة مسجد الراجحي، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن باز. ها، ابن باز ما هم معهم؟ ايه، واحمد. اذن الجماعة من هم؟ قال: رواه الجماعة الا مسلما، رواه الجماعة الا البخاري. اذا رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد، هؤلاء هم الجماعة وهم السبعة. فهي صدقة تصدق الله بها على الناس. إذن هذا المناط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هو في سبب وروده ونزوله، لا أنه مناط أبدا ودائما. تصدق الله علينا فجعل صلاة السفر ثنتين في الرباعية، وهي التي تقصر ولا يقصر غيرها. الفجر لا تقصر إلى ركعة، والمغرب لا تقصر إلى ركعة ونصف، فإنما التي تقصر هي صلاة إيش؟ الرباعية، وهي الظهر والعصر والمغرب، وهي الظهر والعصر والعشاء. نعم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. نعم. هذان حديثان كلاهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول في حديثها الأول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان. الرسول اعتمر في رمضان، وش معنى في عمرة رمضان؟ الرسول لم يعتمر في رمضان، كم اعتمر عليه الصلاة والسلام؟ اعتمر أربع عمر، ثلاثة مفردات وواحدة مع حجته، ليس فيهن عمرة في رمضان ولا فيهن عمرة في رجب. وهذا وجه لإعلال هذه الرواية متنا، فأما إعلالها سندا فإنها من رواية من؟ هذا الحديث من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن ابن الأسود النخعي. العلاء بن زهير ضعيف، وتكلموا في سماعه من عبد الرحمن ابن الأسود بن يزيد النخعي، فهذه علة بالانقطاع وعلة بالضعف. الدارقطني رحمه الله قال: لا، أن عبد الرحمن بن يزيد سمع من عائشة، دخل عليها وهو مراهق كما ذكره في سننه وفي علله. فيبقى في الحديث علة أخرى وهي الضعف، العلاء بن زهير ضعيف، ومن ضعفه ما يكون في متنه من النكارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر متى؟ في رمضان. قولها رضي الله عنها: فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أفطرت، أي أنت يا رسول الله، وصمت وقصرت وأتممت. قال: أحسنت يا عائشة. كيف يحسنها على فعل لم يفعله؟ هذا وجه آخر في النكارة. نعم، يجوز للمسافر في سفره أن يقصر وهو الأفضل، وأن يتم وهو الجائز، ويجوز له أن يصوم وأن يفطر كما سبق لنا في مراعاة ماذا؟ مراعاة حاله وحال من معه. ألم يذكر جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في زمان حار، ولا يكاد أحدنا يجد ما يغطي رأسه، وليس فينا صائم إلا رسول الله ومن وعبد الله ابن رواحة. إذن هذا يرجع إلى حال من مع من؟ إلى حال المسافر أو حال رفقته في مراعاة الأفضل في حقهما. في حديث عائشة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني، هذا الحديث صحيح، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في سفره وأنه صام، ففي الصحيحين قالوا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم. وين كراع الغميم؟ بين عسفان وبين الجموع، يعني صام أكثر الطريق. وهذا لم يحفظ إلا من حديث عائشة أنه أتم الصلاة في السفر. سنته المضطردة اضطرادا أغلبيا أنه كان يقصر الرباعية عليه الصلاة والسلام في إيش؟ في سفره. يقصرها أن يصليها كم؟ يصليها ركعتين. من هذا الحديث أخذ أن القصر للرباعية حال السفر، حال الجدي والشد في السفر، أنه سنة، ولو أتم جاز ذلك. لو أتم الرباعية جاز ذلك، ما عليه غضاضة. لكن الأفضل وشو؟ أن يقصر الصلاة، لأنها رخصة الله التي أعطانا إياها، فاقبلوا صدقته، صدقة الله تصدق به علينا، فاقبلوا صدقته. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم. ولهذا أمرنا هنا معناها أمر إرشاد، لا أمر حتم وإيجاب يأثم مخالفه، وهذا أحسن ما يجاب به عن هذا الحديث. فإذا أمرنا أي استحبابا وإرشادا. لو قال واحد: لا أبا أتم الصلاة، قالوا يا أخي، قالوا لها أصحابه: القصر سنة. قال: لا أتم الصلاة. وش حكمه؟ له حالتان. الحالة الأولى أنه قال سيتم الصلاة أخذا بالإباحة، فلا إشكال، ففعله جائز لا يأثم به. الحالة الثانية حطوا بالكم لها، هذه تأتي عند العناد، طير بالخشوم يتعاندون، يقول: لا أنا ما أبي السنة، بأصليها أربع. نقول: صلاته أربع صحيحة، وهو في نفسه آثم، آثم لرده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت يا أخواني؟ فإثمه من جهة إيش؟ من جهة عناده بترك ما علم أنه سنة، لا لأنه مخير بين هذا وهذا. هذه حطوها في بالكم، تصير بين الناس اللي يروحون، خصوصا الروحات اللي ما تبطي كشتات أو غيرها، يطلع بهم نزغة، يعاندون في أشياء ويعاندهم في أشياء، يحطون عنادهم في العبادات. حكوا الربع، أظن لمسنا العكرة حنا. لاحظتم كيف؟ يعني فيه شيء من هذا يوضح العناد في مسائل أخرى. طيب إن صلى بهم هذا الذي وده يتم، وش يجب على من وراءه من المسافرين؟ يتموا، لا يجوز لهم أن يخالفوا، لا يصح لهم مخالفته لعموم الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قال رحمه الله: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. صلي وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. هذا قول من الخلاف الواسع في مسألة السفر، أنه إذا خرج في النهار لا يديم قصره إلى الليل، والصحيح أنه يديم قصر الرباعية ما دام مسافرا ولا يضره ذلك. ففي حديث أنس وكان هذا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. يقول أنس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متى كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجته؟ هذه من عناية الصحابة وحفاوتهم، حددوها باليوم وبالوقت متى خرج. خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة لست بقين من ذي القعدة. نعم. بادئ ذي بدء يا أخواني في هذه الأحاديث، أنا بتأنى ووسع الأمثلة وإجابة السؤال لأنها مسائل أكثر ما يرد في الاستفتاءات حولها. والحمد لله سنة النبي عليه الصلاة والسلام متضافرة في هذا الباب، وإنما الشأن في التفقه فيها وحسن الاستدلال منها. في حديث أنس، وهو قد جاء أيضا في حديث ابن عمر، حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام عازم هكسن على الحج ولا مبعازم؟ عازم، حتى تسامع الناس بحجته. يقول جابر: فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم، يعني يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. مما يدل على ذلك يقول جابر: فلما علا على البيدة نظرت أيمن منه فمد النظر، أشأم منه مد البصر، من ورائه مد البصر، وبين يديه أمامه مد البصر. خرج متى من المدينة؟ لست بقين من ذي القعدة، يعني يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوافق يوم خميس. طيب النبي عازم وجازم أنه يسافر، كم صلى الظهر في المدينة في مسجده؟ أربع ركعات، اعقدوا عليها أيديكم، صلى بالمدينة أربع ركعات. السؤال: لما لم يصلي ركعتين؟ ما هو بعازم على السفر؟ ما هو بجازم عليه؟ لما لم يصلي ركعتين؟ لأنه لم يشرع به بعد. يستفاد من هذا أنه لم يشرع بعد بالسفر، ولهذا رخص السفر لا تكون بنيته والعزم عليه، وإنما بالشروع فيه. وضحت هذه؟ طيب، جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه إذا تهيأ للسفر وشد رحله جمع وقصر في منزله، وكان هذا في البصرة. طيب، عندنا سنة النبي وعندنا فعل أنس، بينهما توافق ولا تخالف؟ تخالف. وش نسوي؟ نعم، تقدم سنة عليه الصلاة والسلام. طيب، فعل أنس اجتهاد، اجتهاد منه، وإني لا أستغرب في من يترك السنة الواضحة الجلية ويذهب يبحث عن مخارج. وغالبا البحث عن المخارج لأمرين: إما لحب المخالفة، وهي شعور يتجدد وينمى في نفوس بعض الناس وبعض الطلبة، الثانية حب الكسل، كأن الصلاة ثقيلة، يمي دورة التخفيضات من 4 إلى 2، ويجمعه ما بعد شرع في السفر. والكلام في هذا كثير. قلت لأحدهم: هب أنك جمعت بين الظهر والعصر وأنت في الرياض قبل أن تسافر، ثم ظهرت من بيتك، طلعت من بيتك تبي تسافر، وطحت عند باب بيتك ميتا، بماذا تجيب ربك أنك صليت الظهر والعصر ولم يأتي موجبهما؟ لاحظتم هذا يا أخواني؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقصر في المدينة، وفعله كقوله تشريع في أرجح أقوال أهل الأصول. فلما قصر في ذي الحليفة، وهي عن المدينة 10 أميال هكذا كالوقت، أما الحين لا، اتصلت ذي الحليفة بالمدينة، اتصل العمران. فلما صلى بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يجمع العصر مع الظهر مع عزمه وجزمه على السفر، أخذنا من ذلك أن المسافر لا يترخص برخص السفر حتى يغادر عامر بلده. هذا الفقه المستفاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن لا يفعل، والجواز أن يفعل، وهذا القول له حظه من النظر إذا ثبت به الدليل، ولا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه ترخص برخص السفر في المدينة قبل أن يسافر. إذن متى يبدأ المسافر بترخصه؟ بمغادرته عامر بلده، وهو الشروع في السفر. عامر البلد يختلف. الرياض اللي حنا فيها الآن اختلفت من أول، كان قبل 40 سنة حد الرياض أبو مخروق من الجهة الشرق، قلت لا يا أخواني، قبل 50 سنة، الآن لا، تغير، تغير ذلك تغيرا كبيرا. حتى الآن حي بيان ما هو بحد الرياض، تشوفون المخططات ممتدة شرقا، أظنهم عما قليل يكون حد الرياض من الشرق مفرق رماح. المسألة التي أشير إليها ثانيا في هذا، في عامر البلد، وهي مسألة المطارات. متى يكون المطار داخل البلد ومتى يكون خارجها؟ لأن أكثر سفر الناس اليوم في المطارات. يكون المطار داخل البلد إذا أحاطت به البنيان ولو على الأقل من 3 جهات، فيكون داخل البلد. فإن أحاطت به من 4 جهات كمطار الملك عبيز في جدة، خارج البلد، داخل البلد. ولهذا لا يصح لأهل جدة أن يترخصوا في مطار جدة برخص السفر ولو كانوا مسافرين إلى أطراف الدنيا. طيب، مطار الملك خالد لم تحط به البنيان من جميع الجهات، حطت به من جهة واحدة وهي الجهة الشمالية من المطار، عفوا الجهة الغربية. أما الجهة الجنوبية فلحقها البنيان. الجهة الشرقية الثمامة الرمال، والجهة الشمالية بنبان والعاذرية ما بعد حطت بها الرمال، لكن يتغير الحكم في المستقبل. وهكذا المطارات الأخرى. انظر ما كان داخل العمران وما كان خارجه، وبالتالي لأهله لهم حكم فيه ولغيرهم لهم حكم فيه. مطار الرياض إلى اليوم المشايخ وسماحة المفتي في المطار ومعهم كروت صعود الطائرة تسمى البوردينج يجمعون يقصرون فيه ذاهبين وآيبين. بل شيخنا الشيخ ابن باز أفطر في مطار الملك خالد والطيارة توها تدرج في أول مدرجها. لاحظوا هذا المعنى يا أخواني، فإن المسائل إذا تصورت التصور الصحيح يزول عنها الإشكال. ثم ذكر رحمه الله الحديث الآخر، حديث شعبة عن يحيى ابن يزيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة رضي الله عنه، عن قصر الصلاة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؟ الشك ممن؟ من شعبة بن الحجاج. صلى ركعتين. أنه معنى الحديث ما هو بأنه لا يعتبر بالمسافة كما ذهب إليه من لا يرون المسافة اعتبارا، لا، معناه أنه يشرع في أحكام السفر بعد أن يغادر البلد بثلاثة أميال. وإذا قلنا بثلاثة فراسخ، الثلاثة والأربعة متقاربة، رجعت إلى قول الجمهور. هذا أحسن ما يجاب عليه في هذا الحديث، حديث أنس، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا مشى ثلاثة أميال، يعني غادر عامر البلد، أو ثلاث فراسخ وهي مقاربة للأربع كما حددناها بنحو 78 كيلو مترا. وبهذا تأتلف هذه الأدلة. نعم، نفتح المجال للإخوان لأن الحديث متصل. نعم، إلا يعتبر سفر، لما سافر للطائف عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه يعتبر سفر، هذا من السفر، من سفر الدعوة. نضيفه على شأنك سفرا خامسا سادسا، أبشر. نعم، سم ولدي داوم في الخط، يقول من بيتي إلى عملي 90 كيلو أجمع الضهر. وش رأيك عقب ما سمعت الدرس أنت؟ أفتهي، استفتي قلبك. أنا أشوف، لا أترك قلبك، استفتي العلم اللي درسته الحين أنت. أحسنت، وأنا أشوف أنه أنا قلت له لا تقصر. ليه؟ لأنه العمران ممتع. أحسنت. يسأل أخونا يقول ابني يعمل في القاعدة في الخارج، ومن باب البيت إلى باب القاعدة 90 كيلو. قلنا في أول الدرس إن العبرة ليست تحسب من باب البيت، وإنما يحسب من عامر العمران إلى المنصى، والمنصى الخرج ليس القاعدة، لأن القاعدة امتد لها عمران الخرج من الجهة الشرقية. فلا يقصر الصلاة إلا إذا كانت المسافة 80 كيلا فأكثر. وجمهور العلماء إذا صلاها قصرا والحالة هذه يبطلون صلاته حتى يعيدها. نعم، تفضل شيخ. التبويب هنا في الباب هذا رد على وش القول اللي رد عليه؟ وش الترجمة؟ قال الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى. نعم، هناك من يقول إذا خرج في النهار لم يقصر في الليل، وإذا خرج في الليل لم يقصر في النهار، أو يكون قصر فقط في النهار دون الليل لأنه في النهار نازل. فرد عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في هذه الأحاديث بين القصر ليلا ونهارا، لم يفرق بين هذا وهذا، وقد خرج من أين؟ من المدينة نهارا بعد الظهر، واستمر يقصر عليه الصلاة والسلام حتى رجع من المدينة. قصر حتى وهو نازل في مكة كما يأتي، قصر وهو في ميناء جمع، وقصر في عرفة ومزدلفة، قصر لما رجع حتى وصل المدينة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقصر منذ خرج من المدينة حتى رجع إليها، أي في سفر الحج عليه الصلاة والسلام. يعني سمع. لا لا، صلاة النائم على جنبه أفضل، لأنه يكون من الحالة في القبر في استقبال القبلة. فأما إذا كان مستلقيا فالعبرة باستقبال وجهه. أي نعم. أي. يقول هذا مسافر عنده عمل، دورة أو دراسة، سواء كان داخل ولا خارج الحكم واحد، وسيبقى في الدورة شهر أو شهرين. نقول قطعا الآن الشهر فوق 4 أيام ولا لا؟ فإن كانت في محل واحد له فيه سكن فحكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم، يتم الصلاة. أي نعم، إذا ذهب لعلاج أو تجارة، متى ما خلص علاجه وتمت تجارته رجع ولم يجمع الإقامة على مدة محددة، هذا له حكم القصر وله حكم الجمع للحاجة والقصر عامة، إلا إذا كان في بلد فيه مساجد تقام فيه الصلاة ويسمع النداء فيجب عليه أن يشهد الصلاة مع الجماعة، والله أعلم. ها أي من صلى النافلة قاعدا متعمدا فصلاته النافلة قاعدا صحيحة، وله نصف أجر من صلاها قائما. طيب كيف يصلي، كيف يفعل في ركوعه وسجوده؟ يفعل في ركوعه أنه يومئ، والسجود لابد من سجوده. والأظهر لي والله أعلم أنه إذا صلى جالسا وجاء وقت الركوع يقوم ويركع، يقوم ويركع ويسجد، لأن الركوع ركن والسجود ركن، فلا يتهاون فيهما، ولو صلى قاعدا، لأن العبرة بالقعود حال القيام لا في مطلق الصلاة. وهذه في ماذا؟ في النافلة إذا كان لغير حاجة فنصف الفريضة، فإن كان لحاجة فالأجر تام ما فيها النصف. وأما في صلاة الفريضة فلا بد من القيام، لا يرخص فيها بأن يترك القيام للقعود. سم أي بعض المرضى يكون غير موجه للقبلة، فإن كان توجيهه يشق لوجود أسلاك عنده ولا أجهزة يصلي على حاله، وإن كان لا يشق ولا يؤثر في نظامهم في المستشفى فيوجهه للقبلة استحبابا ليس وجوبا، استحبابا. نعم. ذكرتم شروع السفر ومغادرة البلاد المتصلة، متى يسترخص المسافر؟ يسترخص، يترخص المسافر برخص السفر إذا غادر عامر البلد. طيب إذا كانت صلاة الظهر قبل الأذان الظهر مثلا بعشر دقائق وركب السيارة وعزم وشال أغراضه ومشى أيوة. وقت الظهر وهو باقي ما طلع من الرياض. نعم، في زحمة الرياض. أيوة. إذا ساعة ساعة ونص على ما يخرج أو ساعة إذا كانت المدة مثل ما فضلت على ساعة ساعة ونص لا يصليها تامة. وهو في الرياض. نعم، يسقط يصلي مع المساجد صلاتها. خلنا جاوب. طيب أعطي فرصة تسلمه وتسلم أنت مستوعبين شيء. أي نعم، حمل سيارته وركب زحمات الرياض ساعة ساعتين في هالدائري، وأذن الظهر وهو يمشي، نقول أصفط وصل مع المسلمين الظهر. أما حضره الزحام وهو في طرف الرياض، زحام في طرق الجلادرية وهو متجه شرق، عند القوة الخاصة وهو متجه شمال، فنقول لا، حكمك حكم السفر، وإن كانت العمران عندك والسفر أنت فيه. وش العلة والضابط فيها؟ العلة في المدة، لأن الآن قد لا يحضر العصر وهو ما خرج، ما أدى فرضه. فغلبنا جانب من قالوا من الجمهور أنه إذا حضرت الصلاة في الحضر فيؤديها حضرا. بالنسبة لتأخير الصلاة يأتي هذا، يأتي باب مستقل له. نعم، إذا كان مثل ما أخبرتكم، إذا مسكته الزحمة في الرياض لا، حكم حكم المقيم. إذا تعدى مثلا، وين تعدى؟ راح، يجوز له الجمع تأخيرا كما يأتي إن شاء الله. نعم، شيخ إذا عزم يقيم في بلد أكثر من 4 أيام أجمع الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام ها؟ نعم يبدأ الإتمام يا شيخ يبدأ من نعم. اليوم الأول أو بعد إذا أجمع الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام متى يبدأ بالإتمام؟ ما هو بعد 4 أيام من أول ما يجمع من أول ما ينزلنا وينجمع الإقامة أكثر من 4 أيام من أول فرض لا أنه بعد 4 يبدأ يجمع يبدأ يتم سم أي في الحج أي عليكم هد عليكم فدية نعم فدية